المدفعجية. I know. ليلكس باي ديزل ميوزيك ويز. دماغه حر فيها يجيبها ويوديها، فكك منه عديها ويريح النافوخ. دماغه حر فيها زي الصاروخ، بحب اروح على شغلي، بحب المشي الصح، بحب المشي الدغري، ماليش انا في العوجان. لما بيحضر يجي قلبان، انزل كده خد عربيتي اللي راكنها تحت بيتي، دور دوري لا ما تدورش، قفشه مني مش هتمشي. انا مش زقي تعبان، تعب الضهر وكله تمام. اصل انا مش زقي تعبان، تعب الضهر وكله تمام. زهقت زهقت مشيت، خدها ماشي لحد عبيت، لعبت بياع الفول، رحت محله لقيته مفول. رحت ماشي خطوتين قمت مقابل عمي زين. عمي زين ده كان فطاطري، ريحة اكله جرب بطني. قام قايل لي مفيش عجينة اللي خدتها الست سكينة. فتح يا علي مرزق يا كريم، انا اصطبحت بوش مين. فتح يا علي مرزق يا كريم، انا اصطبحت بوش مين. رحت رايح على المحطة، قمت قابلت جارتنا بطة. ركبنا في الاوتوبيس، زنقة وخنقة وفي تحسيس. سرق الحرم من بطة الكيس، وبعيد بصوت تمسك يا بوليس. فيك بقى يا ولي اما ده اسم النوم والنحس كان راكبني، وتفيدة بسكارتنا الشاري مش عايز تسيبني. الفول لازل رن رن رن رن رن، والبوس قاعدة زن زن زن زن زن. رحت جسد على ستاني، انت بقى ليه ابشاني؟ سبين ورايا معادة، انا نازل وراجع تاني. ومشيت وقفت التاكسي وانا واثق كده من نفسي، مصر الجديدة اسطى. كل يا ابني وكل لستة، قلت له شكل التكييف، الجو حر ومش لطيف. قام قايل لي التكييف بايظ، قايل له طب الكاسيت. رد برضه قال لي ما تحلني بقى يا ابني شوية، قلت لك بايظ بايظ. نزلت جاي على الكافيه، رحت طالب نسكافيه، قلت له يا تشربي ايه؟ دي ستيلتي وهاتلي جنبه بطوطس ليه؟ طبعا انا مش فاهم حاجة، اجلي مجري هات الحاجة. ولما المجري جاب الحاجة، كل حاجة واحد عليا، مهرج انا والناس حواليا. لا مؤاخذة يا فريند، ما كانش قصدي اوقع حاجة عليه، وانا اصطبحت التفيدة. دماغه حر فيها نام. يا كنكة سيبنا نام، عندنا امتحان. الامتحان نعومه وخلاص، عومه ونعومه. النوم النوم النوم اللي بياكل نص اليوم، النوم النوم النوم اللي بياكل نص اليوم. ببدأ يومي مزاجي متعكر، هلبس ايه انا ببدأ افكر. يا نهار الفزلان، النهارده الامتحان. نازل بجري ومتأخر، الدنيا زحمة ليه؟ عقلي توتر اكتر واكتر، اخترت اركب توك توك وده كان الحل الاوفر. بنادي من بعيد، خد يا كابتن وبصفر. توك توك توك توك، رد عليا بعصبية، ايوه انا جاي اهو. وديني بسرعة على الكلية، اخد العشرة جنيه. لازم اوافق هعمل ايه؟ يلا بداية العشرة جنيه، داس بنزين عالجازين، وسط السكة عطير واقفين. يلا بكره باصك عاليمين، نازل ستم في جنان، متأخر متدور سرحان. اللي شفته بقيت شايف فاضل ساعة والامتحان. ركبت الميكروباص مزنوق من واحدة قاعدة جنبي، ابنها ماسك كراسة وبيشخبط على رجلي. بس يا ابني بس يا ابني، حاسب حاسب نزلني. دخلت الامتحان وكان فاضل 30 دقيقة، نضمت على خدي خلص وقتي بين نصيبه بعد تفكير عميق. يلا يا ابني فاضل دقيقه قلت يا ليل امان ركزت في الكتاب ده حاجه الاحياء واجابتي كانت كيمياء. I know. Remix by Diesel Music Week.